وكده كنت بعمل لك تمرينات في الكتاب كتاب المزيد وكان الناس عليها محطة في مكتوب الاجتماعات الموقع ليس عن ذلك في دول المزاد من الخير لما انت واحد يجد للشيخ حمد حمد الغرب وانا على الاجتماعي صحيحة وانا نحن على جرى الكلافة والإطهرابية المعظر وانا نحن على جرى والنطبيعة الحرابية فبين الملائك في ذات الكتاب والحرابية في حمد حمد الغرب وقد وقد وقع لها اشياء قليله وجد معي المطبقه الاولى التي طبعها كما لم يحصل وهي في الاسرائيليه المدينه لمده سنوات من اكثر من عشر سنوات ولكن بعض الناس ركبوا في الاول ومن الحوادث كلها في ثلاث الحوادث في مكانه الفقير وهم مكتوبين في اولها على المواضع في فتره نعم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.